بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هذه كلمات تنتمي إلى ما كنا بسبيله قبل هذا من التنبيه على حقيقة قرآنية عميقة الدلالة على ما تزدان به حياة أهل الصدق المتقين، عظيمة الأثر في بناء الفرد والمجتمع على صورة يشتد معها الساعد وتنتظم الأمور في طاعة الله تعالى. تلك الحقيقة هي ما أعطي من الحجم الكبير الضخم للتقوى على ساحة الإيمان والعمل والسلوك في حياة المسلم، ذكرا كان أو أنثى، كائنا ما كان موقعه والمسؤولية الملقاة على عاتقه. فترى الذين يشرفون بحمل هذا العبء ويأخذون أنفسهم بما تمليه تلك الحقيقة، تراهم وقد أكرمهم الله بالجمع بين صفاء القلوب واستقامة الجوارح، وفي ذلك ما فيه بعون الله وفضله من الوقاية الكبرى من غضبه جل شأنه وعقابه والفوز بمرضاته سبحانه وتعالى. والناظر في كتاب الله لا يعوزه أن يقع على عدد من المعالم التي تهدي إلى الحقيقة المومى إليها وتنير أبعادها ومراميها. وقد سعدنا من قريب برحلة عجلة مع واحد من هذه المعالم المباركة، أعني قوله تعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فأنت واجد أن أهل البصائر والعقول النيرة كما أسلفت فيما مضى من القول يستوقفهم هذا التحديد القرآني للبر الحقيقي الذي هو جماع الخير وإحسان القول والعمل، فهو بر من استنار قلبه بالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب المنزلة والنبيين. وإذا ربى الإيمان في القلب انعكس ذلك على عمل الجوارح، فكان من ذلك طلب مرضاة الله بالإسهام العظيم في تقوية كيان الجماعة حلقة بعد حلقة. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فليس الإيمان عند هؤلاء الأتقياء الصلحاء عزلة عن المجتمع وتركا للحبل على الغارب، ولكنه قيام بأمر الله تعاون على الخير وبذلا للمال الذي هو مال الله على الحقيقة بوضعه في حله ومعاونة ذوي الحاجة في المجتمع بصورة شمولية لا تقتصر على ذوي القربى، بل يمتد العطاء إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين، ولا ينحسر عن الإسهام في تحرير الرقيق. ومن علامات القبول لهذا العمل أن تشرق على سلوك صاحبه أنوار العبودية الحقة لله عز وجل، فيتقي الله بإقامة الصلاة التي هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، مضموما إلى ذلك طاعته سبحانه بأداء ما افترض عليه من زكاة المال. ويتكامل البناء الذي تزكو معه النفس ويتطهر القلب وتضيء الاستقامة بنورها عمل الجوارح، بأن يصحب ذلك كله السلوك الأخلاقي المرضي في الإسلام، حيث التخلق بما به تتحقق ماهية البر، وذلك من صفات البررة المتقين. فتراهم وقد اتخذوا من التقوى مصباح هداية ونور، لا يريمون عن طريق الوفاء بعهدهم إذا عاهدوا، سواء كان ذلك العهد مع الله تباركت أسماؤه أو مع عباد الله، ولا يجزعون عند مصيبة ولا يضيقون بالابتلاء ذرعا، بل يصبرون ويحتسبون، فهم صابرون في البأساء والضراء، ويوم يحمل الوطيس في ميادين الجهاد في سبيل الله. أرأيت إلى هذا التكامل الفذ بين الإيمان والعمل والأخلاق على صعيد التبيان الشافي لحقيقة البر، الأمر الذي يؤذن بأن سلامة بنية الفرد والجماعة إنما تكون بهذا التكامل. ثم أرأيت كم كان التعبير القرآني معجزا، وكم كان مؤذنا بعظيم ما تنتظم التقوى من أمور الإيمان والإسلام والإحسان ومحاسن الأخلاق، وأن الذين ترقى بهم هممهم إلى التحقق بتلك الأوصاف العظيمة التي هي مناط تحقق البر مشهود لهم في الكتاب العزيز بأنهم الصادقون المتقون. ذلكم قول الله جل ثناؤه في ختام آية البر التي نحن بصددها: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وإذا كان الأمر كذلك فليذكر من تهمهم شهادة القرآن أنه لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا ومما يجدر ذكره أن العلماء رحمهم الله عنوا بالتوجيه إلى ضرورة اجتماع الأوصاف التي أتت عليها الآية كيما يحكم للمكلف بأنه بار ينتظمه سلك الصادقين المتقين، لأن ظاهر اللفظ يدل على ذلك. قال الإمام الرازي عند تفسير قوله تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، أي أهل هذه الأوصاف هم الذين صدقوا في إيمانهم. ثم جاء على ذكر ما قال الواحدي رحمه الله من أن هذه الواوات في هذه الأوصاف في هذه الآية للجمع، فمن شرائط البر وتمام شرط البار أن تجتمع فيه هذه الأوصاف، ومن قام به واحد منها لم يستحق الوصف بالبر. أيها الأحبة، ومما قاله ابن عطية في المحرر الوجيز ثم وصف تعالى أهل هذه الأفعال البرة بالصدق في أمورهم، أي هم عند الظن بهم والرجاء فيهم، إلى أن قال: ووصفهم الله تعالى بالتقى، والمعنى هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية من العمل الصالح. وكان الحافظ ابن كثير أكثر وضوحا في بيان ما ترمي إليه الكلمة القرآنية من الكشف عن فضيلة هؤلاء الصادقين المتقين بكونهم حققوا بأقوالهم وأفعالهم إيمانهم القلبي، ودأبوا على اتقاء المحارم والمخالفات وفعل الطاعات والقربات. قال رحمه الله: أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. ولقد أجاد العلامة الطاهر بن عاشور وأفاد فيما وقفنا عليه من الإحاطة البالغة الدقة بتلك المجموعة من الفضائل ومن سمو التعبير عن الهدي المقصود في الآية الكريمة: ذاك الذي كسيه الاستقراء البديع الذي يعجز عنه كل خطيب وحكيم غير العلام الحكيم سبحانه. قال صاحب التحرير والتنوير: فلله هذا الاستقراء البديع الذي يعجز عنه كل خطيب وحكيم غير العلام الحكيم. وقد جمعت هذه الخصال جماع الفضائل الفردية والاجتماعية الناشئ عنها صلاح أفراد المجتمع من أصول العقيدة وصالحات الأعمال، فالإيمان وإقام الصلاة هما منبع الفضائل الفردية، لأنهما ينبثق عنهما سائر التحليات المأمور بها، والزكاة وإيتاء المال أصل نظام الجماعة صغيرها وكبيرها، والمواساة تقوى عنها الأخوة والاتحاد، وتسدد مصالح للأمة كثيرة، وببذل المال في الرقاب يتعزز جانب الحرية المطلوبة للشارع حتى يصير الناس كلهم أحرارا. والوفاء بالعهد فضيلة فردية، وهي عنوان كمال النفس، وفضيلة اجتماعية، وهي ثقة الناس بعضهم ببعض. والصبر فيه جماع الفضائل وشجاعة الأمة، ولذلك قال تعالى هنا: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فحصر فيهم الصدق والتقوى حصرا ادعائيا للمبالغة، ودلت على أن المسلمين قد تحقق فيهم معنى البر، وفيه تعريض بأن أهل الكتاب لم يتحقق فيهم، لأنهم لم يؤمنوا ببعض الملائكة وبعض النبيين، ولأنهم حرموا كثيرا من الناس حقوقهم، ولم يفوا بالعهد ولم يصبروا. وفيها أيضا تعريض بالمشركين، إذ لم يؤمنوا باليوم الآخر والنبيين والكتب، وسلبوا اليتامى أموالهم، ولم يقيموا الصلاة، ولم يؤتوا الزكاة. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم خلقنا بأخلاق أهل الصدق المتقين، وانفعنا بهدي كتابك المبين، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله.